السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهر المصابيح، نودعك ونحن مشتاقون إليك، ونفارقك ونحن متأسفون إليك، نهارك صدقة وصيام، وليلك قراءة وقيام، بالله يا شهرنا لا تشتكي لله أفعالنا، لا تشتكي يا أمة خير الأنام، ومصباح الظلام، ورسول الله الملك العليم العلام، وأدخلني الله وإياكم الجنة، بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، دار السلام بسلام، الصلاة والسلام عليك، عليك يا على من كان إذا ما شاء